امشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق إلى وممن حولكم إنه من بنت زوريا كالوت بالغريوس مكاكل من الأعراب بالغري كونوت بنت زوريا كالوت مكاكل منافقون منافقون تشال مثلاتهم منافق النب بغتر بچا ايقدم بكتام بچا ايقدم بكتمام بنبروتنا بغترم لاي بنبروت ياو منافقوش نبروا بتلا يسراوت الله ان بتقساو وسورث المنافقينم وستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى تركسوا فيها فلم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكف ايديهم فخذوهم واقتلوهم يعني اولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الى الله. نعم يعني فخذوهم واقتلوهم ما يستقفتموا اولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الى الله. ومن حولكم من الاعراب بننزل كالوت بالغري منافقون منافقان وشالوا اسمى السايكرامات استاذ شالوا يعني منا عمنا البلو توتا تشوما قويا زبي سلسي زوني قواتو عاج برباري وشالوا الله ننجدي ياو بزيه قرآن يسوي شلمان من نتنا سيناري بونا استاذ شولا من اندامكو من دايازو من اقر ايه قداي بطينات بسايكولوجي بزمان المستاريا كمان امره تدنيو يتشغل سبحان الله بلا بروتري براج مرمرا بالترا ساوند بكشف بالارشي ا بمئمل بالمفحص وما بالعمل الجراحية وما بالبرشين يتعلينا قد ايضا من فساد قد ايضا سبحان الله. نعم ومن اهل المدينة مردوا اي منافقون مردوا دمارا كاهل المدينة بكتما زو مدينة الرسول رسول كسفر بكتما قسط نواري كهونوس كتما حزبوش مرضوا بنسكنا على قد أمسوا يهيدوا مرضوا أو مروا يتبطلوا مرضوا من التمرد على قد بنسكنا يمنى تقلنا يمسوا وين مرضوا مرض يعني من ذنو يتبطلوا مرضوا دربوا ومربوا مرضوا على النفا لا تألمهم مستر قد دينوا شيم أنبياء يغيب الاستقرار أهد الله قال سابقوا بستقر أتاقاتهم تتنقب فحذرهم قاتلهم الله عند الله. نحن نعلمه من نحن نوقاته لأن نعلم كل شيء نحن نعلمه فلذي قالوا له أكتمل هلون أكتمل إلقات إياز يا يوسفنا قال الله سكال قلت الله أكتو ظاهر مؤامرة عند مسلمون ما أدركوا الله يسوك كثير الموقفات بس لما نحن نقول بذلك دي أنتين مصر لياتك أحال من ذنو أدوك من سجيئك مستفاد فلا تبصران من الأصحاب لانه وداج مسلط على من يعطاك إلكات إن جادوك هم الأدو فأذروا مع الله جل الله لذي بلو بتلاعي ومواقف أقاد آمي أدر ردوتي شرات شو نقرات شو إلكات إن جادر تبوك يتنقروا المسلط يتنقروا ستلاعي يبوتا يتنقروا دين نقرات شو. نعم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق نفكنا يا مسطو يا ملتنا دوم دمو يسلط أنو أدو لا تعلمهم أيها الرسول عندي التوقعات شو كلا سوق نمستقى نان على إني جن نواج أنت ما تقع أشوا إني من ناق أشوا كأنه جملة ولا تجوز بس في الأدب اسم ياو صفات دي هون ومن أهل المدينة مرض النفاق إيه ما تقع أشوا وين هذه هون والجملة أنت ما تقع أشوا ستون إني من ناق أشوا سنه سنعذبهم إنه سانقطع شان كرم الآن وعد من الله أن يعذبهم سين التمسيس مرة ولد دي من ذن ولد دي إيرا بدنيا أو جدلا دكتالو بأخيرا دكتالو وقيل بدرق ببلاء ببشتا بسيغات بفرحات تطالوا مرتين بدنيا سومر عظيم في الجزء ايه انجلي ليت على نو قيل مرتين عنده بدنيا عنده باخي بقبر مالته سمع الى ذا من عظيم يوم القيامه وذا جهنم وذا سن عظيم مرتين عنده دنيا بدنيا لا هلتين المصيبه يا درق يا بشتا يا سيغات ثم يعني يردون الى عذاب عظيم وذا كباد قطاط وذا نار جهنم يملسالو فرد كتاسطا وديه بذي سراچو كقاطالو اندي عينتوچالو من ما تاوقاچو ما نساتو ما يتاوق طرو عندان اندانتي اندبتا ما شاء الله للذابا ما شاء الله چولدي اللباباتاچو اكايداچو ما شاء الله انفقاسياچو سسجدالو سسدق صدقارقال ستودي وطالو ما شاء الله تاقاتو كانتي استلفالو يسمالو لذي الله نيا ومنهم يعني من الاله جل وعلا فإذا خرج من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ومما يستمعون إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بشتاو درقو ثقاتو وفرحاتو يا وجل سر من غير رفته الله عليك بالسفه نفسك طمأنينة ولك وإياك ولك كذبة فإن الكذب ريبة شكر مستلع اللبسه من ذنه فتوتر رضي الله يجي له شكرها اللبسه أنه فلق أين أقل يحسبون كل صيحة عليك كشته الله يهزلوا ناسكون عن سنة السورة ونبيوا بناسكون شر سرات حقا يقول ايه تبديه استقاطي له ممكن ارقيت عنيانه والله إنه ما يقرده وياك لكن ليه ما مقرالات وين ما كانت اللي اجت وجه ايه تمهيز او رفع درجه الله زول فيك ها يا مصيبه عند كتبال اندغنا سغاتو ليلام دمو يتمر يا مقابر هو مرفهم عند مقابر عند الدنيا مصيبه ادغا درقو من عامل يقطعك لازم يبلا او لا يرون عند مفتن في كل عامل ما قال الله بيزي في كل عامل مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون اهم شيء هذا كله ما استوسنا زار فسالوا في البر والبحر ديوان تسعيد ليذيق بعض الذي أمينوا ونذيق عن الأذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعله بمن ما تابعين بوين جلاجي سووا قريعون اللي بقى ستون دي مدسوا يا عمد الجيل وما تبين آيات النذر عن قول الله يؤمن إن شاء الله قال والسنة الله ثم قال سبحانه وآخرون كما يقول قال اعترف بذنوب بوين جلاجيو يامنوا آلوا خلطوا عملا صالحا وآخرون منهم العالم الله وآخرون توسلوا أكالوا وقوم آخرون عالوا اعترف بإفاتاته يأمنوا خلطوا عملا صالح ملكام سلامك على أكل وآخر سيئا ليلام دمو ملكامنا مطفو سلامك على أكل ملكام مطفو سراء يالله تشويلا أسى الله نزي الله قنو أن يتوب توبة يا رجل الله إن نزي كمنافق وش كورا توبة سيادر قبزيه أي مدر صالح مقبال معنى من صالح الله تشويلا نشكي الناك على سراءه قدر قبطال إن دعوك كفر كلس يباطونات النزيج من ذلك مؤمن هنا أباندان بسراجة في النش ظاهر نفاق العملية على الله يدلنا ياهو نتاكتا يباك ولذلك يقول بعض المفسرين إن هذه الآية نظر في أبي لبابة ابن المنذر الأوسي بسنا ورده إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحزاب بني قريزة قدم مسيلة وبني قريزة بني النبي بني قينقاء يعني مؤهد أرقو نبر مدينة كهين بهالة مدينة بغار يتبقوا وتلاقي نقر قبطوا أهداتها فرس بني النبير أو طواتشو بني قريضة بغزوة الأحزاب وجزي أهداتها أفرسة ونبي لما تقات من ذلك يعقوب وكيبوا نبار بكثير موكروا أنه خلاص يا أهزاب دمتا اندابك لبدو قد قويتوا له تاني بازة تمتوا له قوشوا له ستة أبو جبريل في زقاط بني قلم أورا يابون لنا مطابطة أين تقولوا من تلك فتان اللي عرأت شو او ناه انيال فتان تنس ودي بني قريضة تنس عرأت شو خلاص لا يسلي هذه الأسئلة في بني قريضة وبني قريضة انجي عندسوا ان لا يستدرق لو اواج استلالفوا هلهم تنسا فادرك بعضهم العصر في طريقة دنيات شو كفيرو استقدوا كفيرو انتاهدوا استقدوا كفيرو اتشو انستقدال اها بني قريضة انجي استدرق لونا لم يزين سجوان يه مالتكو بابني قريزة أصل مسكت عندما درسوا يد ولا ما عندي من قال لك درست بقى أصل كده ما أعرف أي دلهم كفيلو دم عا إزاي جي ما في إلا بنو ما ያው ለሁለቱ ነገሯቸው ፈርማን ይፈው አይደምንም አንዳቸው አላማናጨቁ የሆነው በሰመጠረሻ እንግዲህ በሂሳር በቁጥር ስለዋሏቸው በኒ ቁረይዛን ማለት ነው። ከዛ ፍርድ በእናንተ ማን ነው ሊሰጥባት ይፈልግ ሲሏቸው ከኛ የሆነው ሰኛ ሂልፋችን ጥገኛ ድሮ በጃሂልያ በኒ ቁረይዛ አውሶችን ሙሐለፍ አርጎ ነበር ድሮ በኑ ነዚር ደግሞ ፈዝራጅን ሙሐለፍ አርጎ ነው كما اشار الى القران في سوره البقره يعني ثم انتم هؤلاء تكون انفسكم تخرج فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه بالعدوان تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وهي أتوا قصارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بعهد الله من إليه بكى كان رجل من بني ايش أو سونا سو مفرد على اللبات سفر بكبلا لنا سيلو كده نبي وعون أبو لبابة من المنذر هيدا بالنسبة لبكى فرد السيط عليه ሲሄድ እንግዲህ ህፃናቱ ሴቶቹ ተሪቧሉ ተጠንቀዋሉ ሲጮሁ ጊዜ እሱ ያው ሳቢይ ነው ሙእሚን ነው ሙፈድቅ ነው ሽቀና ምንም የለባተው ካይድ አንዳንድ ሪዛህ መንገድ አስተክካል ለዚህ ነው ኮላታ ኮሚቲ በሐቅ ላይ ራፈቱን አለው ረቀ ለሁም በቃ አይ አሁን ቃል እንቀበሉ እንዲህ እንወጣ ካለ ብላችሁ በልዋል ይሄ ነብዩን ቃል ማፍረስ ክህደት ነው فوالله ما زال قدما حتى علمت اني كنت الله ورسوله اللهم رسولي ان تكداهون وديان قبوتو سانن قساقس اوكوني قال بقى هون انجدي ياو كبد جهنم هون يالو نبيو سيجالو ما يدا للمسجد هيدو بقى خلاص نبيو يسرون على الى المسجد المدينه بسواري بساري او مال قال لا صلاه دي مستو متى تفتوالچ يسجدال كذا بيعسروتا لبذو دي قويه اذا تاسرو بقى انجدي ابو باهون انجدي جهنم يوم نشر دي متابين نو بلو سيرتي يعو الله جل وعلا إن الآية والردى وآخرون اعترفوا بذنوبهم باتفاق ويمكن إلى كعب المالكنا لا مراسل من ردي لأهلين مميثام لسوس على الثلاثة سويت ديب علي بكرنا الممتون لنسل لهم المتشاء اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا عمل كان سلام وآخر سيئن دبلق وقالوا تلزين قدي أن نزيه بات انت عملا سيئوا አቂዳቸውን የሚያፈርስ ካልሆነ ጥፋት ቢሆንም እንደ ኩፍር አይደለምና خلاص እንደዛ ሲል خلاص ቁርአን ወረደ يعني يا ابا يا لبابا تيب عليك الله توبته አርጎልህል ብለው አሉ ፍረስ እኔ እንደቀምኝ እንዲላ ከርቶነ ወይስ ከአላህ ዘን ከአላህ ነው ብሎ አለ خلاص واليه الاشاره في سوره الانفال الفرد مثلا ان لا تخون الرسول تخون امانات وانت تعلم انهم ملكات خلاص بس اذا غير النور بلو هاجروا لقوا الطائل عاد بقى هاجروا اني الله انا ونجلكم بلا غير ما نقول اذا هاجروا لقوا الطائل ابو لبابة من المنذر الانصاري الاوسي كذا يا سعد بن معاذ سيد الاوس اسو يا بغزوه الخندق توقتوا نبر هي سيرون وقتوا نبر هبان اريق قلب عند قريش هي ጋደሉን ቆፍረው አፈሩን አውጥተው ጣላት እንዳይገባ በጠበቁበት ካላስ ይአፈሩን ካፍሮች ሞልተው ወደዚህ ወደ ሙስሊሙ እንዳሻጋገሩ ተስተም ሰው ተስተማሩ ጥይት እንዲተኩሱ በቃ ሲታቀፉ ወይባን አልቃም ይባል ጂን ወቆር ነበር ነው ረጂሚን ቁረይሽ አካለሪ ኢርቁን في وسط الذراع ካላስ ታሞ ነበር በዚህ መካከለ ይሄ ከተተከሰት እንዳው ምን ነበር ሳዲ ኢብኑ ሙዓዝ ያ ረብ يا قريشنا طور يا قوم كي مسلنا يا قريشن طور يا لا قوم كهونا تنجي ادمي سيطن يا الله ان ملائكتني اذا يرغو يا صوت سوج بيغادل اندذا ميقامطن يود نغير يندم اي كودي طور قوبات لي وستنك اندهونا موتين بزي ارغل مشاهده يونا اصلو بجهاد يتوغاد قتلوا بزي ارغلني على ما ترسى بسان يونو خلاص بذا مكاكل هيك تتكسطا አንተ ተፈልጋል ተባለ መጣ ባህያ ቆሙ ሰይድኩ ብለው አሉ አንሳው ተወረዱት መጣ እና ኡላይ ነዘሉ في حكمي ماذا ترى ايمفذ حكمي يعني فردي ጻናል አው ሲማ ሆነ እዚ ጋር እርቶም ጋር አሁን አለ الان لسعد الله تاخذه في الله لو مسلا ايمان اني ارى ان تطلب قاتله وتصبا زراريه ለጂሃድ ሊበጃው አጥመዳ መደረሰው ወንድ ወንድ ሁሉ ይከተል ሴት እንዲማረክ የኔ ውሳኔ ይሄ ነው አለ። ህልፉናቸው ፈላስ ያው ላቆ ሄዱ አጥመዳ ማደረሰው ወንድ ሁሉ እርግ ሴቱን ማርከው አመጡ ማአፍ ንብረት ማረክ ይላል وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من سيأتيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا وديارهم وأرضا لم تطعوها بلوحين مركضا. نعم يا وآخرون اعترفوا بذنوبهم بونجلة يأمنوا خلطوا عملا سمال كانتان يدبع لقوا وآخر سيئا ليلا مطفوصرا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وخلطوا عملا آخر سيئا مارا مقابلوا بسم الله على الزامة خلطوا سيبال عملا صالحا لقلوا وآخر سيئا ليلا اندالة عقوال إيش وآخر سيئا خلطوا عملا صالحا وسيئا ما تنبرا وديبال وخلطوا عملا آخر سيئا عندما بيتشا ليتوا وطا وانجلوا وانجل بكثير مطفونا كان روسرا عند دبال لذلك لو نبي عليه السلام بمنامات شو ورجمو هديث عند بوتا هيدا قبان سووش شطر منهم حسن ملكام كفيلات شو يابران ملكام كفيلات شو بالآم يدبران إن جاءنا سووش أيونا جبير النكات إيمان ناتشو إن ذي وانجل ذكالت عملا سوى آخر سيئا نو كذا هيدا وبنهر الحياة قبونا إيه كثير قلاتشو يتقوى قرن البرو تقفصنا وهذا يا أسى الله أن يعفو ويتوب عليهم من ميلون إله وآخر تربو بذنوب خلات وعملا سوى آخر سيئا أسى الله حق أن يتوب عليهم ويكن نسو أقوانو أسى يا لو سميك الجنة قريب وكل أسى في القرآن حق كما قال الرابع وأسى بالنسبة كان نفس أقايا كجلاته لكجل الجبائه إننا ما عرف إن جي الله كلهم لقرا عندنا وإنه كجابي بنا قاعد تبقون كالله أسات المسلمين أسات المسلمين بعد على أنهم يكتب أه على شكله يكتب أسات إيه أسرى المعاصي من الله سيات من داو بسوي النفس برهان أرقوا يا مطفو سراو دمو من دا بسونت كفيلون تقر أسن روبيها الأشارات روبيها انجدي باندين نبابا الملكة مطفو سرا لمهون انجدي جبر قل هورك أربها لمالتنا كذا النزل الله يميراتك ميميراتك أكارو سنة جذب له الله من هذا عسى الله أن يتوب عليهم على مكناتهم بأس تأكيدا وكالا وانجل في كلا قلم من هذا بسوصنا كذا مقطع في نور شلال وهلا بمهرته ما دام أكيدا بسكال لمالتنا كتاب إسكال الزينة يخذ من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي وزن ذرة من إيمان ويخذ من النار من قال لا إله في قلبي وزن شعيرة من خير ويخذ من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي وزن يعني إيش برة من خير ويخذ من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي أدنى أدنى أدنى إسكال ذرة من خير إلى الإنجليا ويخرج من النيران جميع ما مات على الإيمان وكل ذنب مشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن خلطوا سنوكا لم يستغلوا أكو وانجلوا لما قنطر فلقونه وآخرون آثر بذنوبهم خلطوا سيدبال عملا صالحا أعلى ليلة ياهو عملا صالحا دبلك وقال وكتبال ما دبلكوا طروم نقركوا ما دبلك إتشالان وإن كثيرا من الخلطاء على لمنتي طروم نقركوا ينينا يانتي لم يستغلوا إنينا أنتي دبلك تسرانوا ملكان صالحا لبالي شلال جن يتدبال لك أو مختلط بعضه عمل صالح وبعضه عمل سيء نلزين ليه وآخر سيئ وخلطوا دم عملا آخر سيئا أسأل الله يتوب عليه قبل يا رجل الله كجلال لأن رحمته سبقت غضبه نونا الله أصحاب الأعراف لذبلو يوم الكان بميزان حسناتات سيئاتات أكل هنا ياو ينزلون بين الجنة والنار أعراف النبال تل مرتفع يعني بين الجنة والنار فيه زروع وفيه ثمار عبد الله بن عباس وكيل هو السور الذي ذكره في سورة الحديد فضل بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبل عذاب الله ينزل قوم تواتوا في حسنات وسيئات وكيل قوم جاهدوا بغير إذن والديهم آل جهاد جهنم سبب دائقا جهاد مثلا كبات نقر قتلوا يزواج ستجد عند عباس الناس أقرمه لذين عباس الناس مالتنا مسلم كهون فرض العين كالهون جهاده سيأسك إذا كبوضا سيبتال مال لذين ففيهما فجاهلا لذين نذين من لذين بهالا الله توب عليهم ولجنة ما يلو يا ونادى أصحاب الأعراف ويعني وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتمغنى هنا يقبوا وإذا صرفت أبصار تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم بالله لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة خفوا وأنتم تهزمون ብሎ የጀነትን ሰዎች የጀነትን ሰዎችን ከፍቶ ያሳያቸዋል። ወጀነት ፍታቸው ሲያዞራቸው ላፈዘማልቀው ቢታደለው ይላል። ጀነትን ይፈጅላሉ ወንደነዚህ ሲገቡ ተስፋ ረጋሉ ገና አይገቡ በኋላ ግን የነብዩ ሸፋ ያገኛቸዋል ረህመቱ አርሐም الراحمين ታገኛቸውና ከዛ በኋላ ጀነት ይገባሉ ይላል። ተውሂድ እስካለነ وكل ما ورد من الفضل والنجاة والشفاعة وكل ما ورد حول هذا لمن كان ايش من اهل التوحيد الخالص وان احاطت به الذنوب وانجر كبدر سمين بيسرى شرك اسكليل دبر كما في الحديث القدسي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها سبحان الله شرك منين يا غزف وانجلنا وكل ذنب قابل الغفران موشك الغفران الا اتخاذ النبي للرحمن ان لا يغفر ان شرك ما دون ذلك لمن يشاء ان سلام يقول انبياء وسهون ليش كشرك لما دان يالله تليلا كم سوا تكفلوا ايهنا كيف تجي تكفلوا سلطان الدنيا حب تفلقوا كيدل سون كجهنم لما دا جهنم كباد النف الله سلاسة اياتشو ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لدحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا جاءنا من ثلاثه خصوص يسجدوا مطوا الله ان جاءت يدها فغفر جنتهم قال ما رايت كل يوم منظرا ما من شيء الا ما لم ماكو ما من شيء لم اكن اريته الا رايت في مقامي حتى الجنه والنار نعم اتى الله ان يتوب الله متوب علينا يا رب وسامحنا ان الله من نوف الرحيم ونا مهرنا زين ونا ايو سلميمير سلميازن طفاتنا ملكام سرا بيقلاقلم يطفاتون الفال ازاج بايهون مهري بايهون يكر باي بايهون نورو كاتفياتشن ما فرتين يسار اسبلدا يلنب ربما حسناتون يشيرو يشيرو سويو سوي زنداو بذوق نو سرا دين اورو مطفو كسرى لمطفو لزمانات يازي ازي يا سيد عمد يا هيا عمد يا سلاسة عمد يا ابن يستغفر دي مثل مبادة سبحان الله قل كذبا في الملكان بذل سلاسة يا جنور ويشلا يعني اللو بك اكس يدلي توبتا لن سائسة اليوم يا هاقر بذوك انباطا لما سيادر نظمنا سبيبا عن ديون اشكبت دارت وانجل سيطا كده بس هو شئيطا بك يوصل يدرو حسن عليه ملكان سلالة توبا كي يكواتا سلس ايدو نعم يا انبياء الله جل وعلا يا انت لا تشوال يا ثم قال سبحانه خذ من اموال من ايها الرسول الكريم كنزبات من اموال المال قيل من جنس امواله الزكويه التي وجب فيها الزكاه او من اموال بعد اموالهم لمن كنزب له اذا الزكاه مستطوع انفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم مما رزقناكم قيل للجنس نو كفطاناتو عينته كله كحطم كغلبتم كايدهم كبرهم كمنهم سيط لما للجنس نو وقيل لا تبعيدنا زكاه ربع المال يا غنزه ربع العشر نوم ربع العلم ربع العشر قال لهم ايه خذنا مو صدقه زكاه وسديات تطهرهم متطرقه وانجلاتهم وين كبخل وتزكيهم كوانجلاتهم لكنهاتم زكاه مكركه ሁለት غدوف አለበት አንደኛ يسست بشيته አለበት ሁለተኛ ደግሞ የወንጀል بشيته አለበት የወንጀሉን እዝጠህሩም አለ يبخلون تزكيهم وين دمو يبخلون تطهرهم آلا يا إنسانو يا ونجلون تزكيهم آلا وأي دائم أدوء من البخلال من بشت على عندي بطأم يكبد جزفة عند السيسيت يا اللعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلوا كبد لذب إياكم والشوء فإن نشوء أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفقوا دماءهم واستهلوا محارمهم ومن يوك شح نفسه فأولئكم مفلحون تطهرهم فإن الزكاة على ذلك زكاة لغة التطهير والثناء والمده والبركة والتنمية إيش يا زكاة كم يجببة إنتي جنس من جنس لها زكاة يجببة على إذن عامل إذن بخصوص لهم وتزكي بها هو صد لي على دعاء رجل الله تشريه الذي إمامه والزكاة أسوجيه زكاة لا وطعه نسد أو سيدعاء مدرك على دبت الهال لا الله بيقول دي سرا عند سو دعاء ما ادرغو موران يهونوال اهنم الله يقبله ما نتعلبت موران يهونوال سيو لا الله بيقول استفر بس عبد عطامي مين مسدر مسكان اسكال فلك اسكال بده انجل ينور بطن وسل ويعني الله دواء أرجله أهور الله أرجله دواء كبك الله أرجله الله يقبله بلو يبلا وصلي عليه إن صلاتك سكن له يعني تدعو أنه سكن له تسكن به قلوبه وسكن يعني مرة جاءنا من المسجدين دفع جينا لدعاء سكن إن صلاتك ليس كل الدعاء إنما دعاء الرسول صلاتك سكن له يعني تدعو على النفس تسكن به قلوب ترقاد دابت عليك تطمئن به قلوبه وفي دليل إلى أن الصحابة مشتاقون لدعوة الرسول لرسول دعاء بالعاب يقابلون الناس فقط عند نبرة ما سائل وفي السائل الحديثي عبد الله بن أبي أوفى أنه قال أن النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا عليهم وفجأة فأتاه أبي بصدق فقال اللهم صل على آل أبي أوفى بلو دعا درقوا دعاء ما سلم دعاء ما دعاء وذلك دعاء ما دعاء لهم دعاء لهم الثلاث لغتان بمعنى لهم يعني الثلاث لغتان الدعاء اصطلاحاً ثلاث معرف ثلاث النبي بدعاء يفسر بدأ قدام أولئك عليه صلواته من ربي يعني دعاء يقول لنا لذين أبو بكر الصديق سيشوف نبيه كموت بهالا يطائف الزبوج مريات شو مالك بن نمير مالك بن نويرة يميبال أهون لنبيه خذ من وصل الرسائل والذكين وصل عليه نصر سكن لهم تلون أبار أهون عند نبيه ميون إلا أبو بكر إن دي دين سأل الزكاة بتأويل زكان أقويه إلى من سوز لا ردة بل تأويلا إلى إلى عمر أبو بكر إن دي تبادل الله ذلو يالاته إن الزينم قصدوا بليون المتال بلو إلى رضا من أولي شرم عند شرم في شرم عند هذا الحديث معرفة يا بمسرته بنبي بوتا يقومه سو يقوم مقامه بدعاه بمنو لكن هذا الزكاة بنبي جهيوت بشتسطه كذا ويقوم إبادة كريلا صلاة من دزا ليلاو إبادة من دزا كهونا لنبي بست خصائص الله تعنجي ليلاو فإن أمته أسوة له في الأحكام ولذلك والأسل أن أمته أسوة له في الأحكام لا إلا ما خص الدليل به صلى الله عليه وسلم بنبي يتخص كهذا الرسكة ولكن في رسول الله أسوة حسنة نعم درهم بقيمة وبسوق إيمان من أهل بسوق إيمان من أهل مالك يزاجز وبقرام ليس تنقبا أمس ما توزت أنا أمس توزت أنا في جسد قرام يا در دمو ودا هنا لنا بس زمناوي متقاك أما بر في قاقا عندها قريب لها يعني. بساودي ريال بس بس أمس ريال وجبال يعني شيء كثير يبزع لمو شيء نلال وكيل هياشين وكيل أرباشين وكيل أراتشين وكيل أمتاشين وكيل ثمانية أمس جرام ورق ميقزاك هنا نو يبزع مين نفسه ثمانية أمس جرام ورق باسوس شبازاشي سوسي بازا بثمانية أمس لنستعلي سنتي مدى سوسي بازا بثمانية أمس سوسي بثمانية أمس ودا ولات ماتو من عمر السوس ماتو شنا قريا عند الزمين نجار على قريا وطع ورد على عند هجر در يي هجر در دمو بقال واقع عند يدل بيلاي وطع ورد على لو يعلم يواجان ثمن أو نهي دولار تو تدا وطع ورد الميلا أي نتنا يدل عند هجر واتكاك على دونه قيمة ولو متهت على لبس الزاني عليهم شو لهم سنة الزاني عليهم شو أي على دونه متهت على لبس يركسم يودتون لك يسونا دولار 200 دولار بر 200 ريال 200 ليرة 200 ديسار 200 درهم دوبة 200 باوند انجليز 200 وهكذا اي ايد اللام يعني الواقع مياتات عام هنا اللبس بزاري وببر واقع بزاي تمن بر اي الله ايد اللغاري ببرة انتميل رسو يسو بزوج بكسسال بلو ما توصله إسلامي أيضا لم هي ورقة الراس اللبت من له هذا قول باطل وإنما يقول به الأحباش وبعض ضعفاء الفقهاء نومي له المهم ببر زكاء له والذي يخذ دون الزب والشدة قولهم كذا بك متقاك مياونه إبراه أيضا بك متقاك مياونه متقاك مياونه إيه نو أمر كذو ربط مصرتون كامال لا شرطون كامال لا نسابك درسة ذات أنا المزكي مسلمان هرا يعني مالك النساء وعلى عليه الحول إيش المالك بل انداؤں بجانے کی سے انداؤں بدر کی سے مستنی ሀደብያስታን ያሳተሙት በእኛ በኢትዮጵያ ድር በዛን ግዴ በመቶ 89 አሉ። በመቶ 90 ነው ነዚህ ድር እንትን አረጉ ተነበረው ሹፍ በመቶ 90 እንደ ሀገሩ አቀ በዛን ግዴ የኛ ብር ወደ 0 ዶላር ይበልጥ ነበር ይባላል። በዛን ዘመን በማን ግዴ ኢትዮጵያ ድር ቅርብ ግዴ ጥሩ ነበር። አሁን ግን ወርዷል። አሁን ከአረቡ ዓለም ድር ናልባ ከሶማሌ ከየመን ድር ከሱዳን ድር ሱዳንም ወጥቷል። ሱዳን በጣም ወርዶ ነበር። ከሶማሌ ከየመን ከተወሰነ ጋር ብርኛ እኛ ወደድ ይላል። ከየብር ድር ወርዷል። ከዱባይ ከኦማን ከፓውንድ ከዶላር ከሪያድ ከዚህ ወርዷል። ወታውራት አስማሚው ይሄ እንጂ ሌላው አስማሚነቱ አስቸጋሪ ሆነ። አንዳንዶ 85 ግራም ካልተሳይ ወጅ ቡንዲለው ይሄ 85 በሶስት ሽንት ነው አመጣ አመጣው 255 ሺህ ካልደረስ ዘካ የለበትም። ይሄ ድራስ በቃ ዩአዲ ኢላ እስቃት እሽ ዘካ 255 ሺህ በቃ እስከዛ የለም ማለት ነው። هذا كيف تقول بهذا يا اخي كيف تقول بهذا ناقل احوالي 50 40 شيخ حسين 40 ሺህ ሚሉ አሉ 20 ሺህ ሚሉ አለ 40 ሺህ ሚሉ አለ 300 እና 3000 ሚሉ አለ ሌላ ለማ አቋል ይያል አቅረበ አቋል አንድ ሰው 200 ብር ብቻ አይደለም እኮ በኪሱ ይቀመጥ እንደው 260 ሺህ ሊሆን ይችላል። አመት ተዞረበት ምን كل 100 ያው ያ ሙሉ የመነሳ ሂሳብ ነው እንጂ ሲያወጣማ ይሄ እኮ ነው ሲያወጣማ ሁሉ ይስማማል። ለ205 ሚሊዮን ይስማማል እኮ ከሚሊየን ብር ሲታወጣ 5 ሺህ ብዙ ናት እንዴ? ከሚሊየን ብር 5 ሺህ ብዙ ነው? ምን አላ 5 ሺህ ብር ዛሬ ያን ብቻ አይደለም ነገር ግን ኦ እቺማ ኢትዮጵያን ሙሉ ብር መስጠት ይመስላል። ሸይጣን እንዲህ አገዝ አግዝፎ ያሳየዋል። የራሱ ትንሽ የዛካን ሸይጣን ሲስተም ቦክ አደዱን መታየው ወይ ግራሙን መታየው ወርቅ ግራሙን ተብሏል ቂማም ተብሏል አደዱን ተብሏል አቅረበል አቋል አደዱ ነው ነው። እሺ በእንትን 20 ድርሃምን 20 ድራኔ ለባለ ቦታ ወጤመቶ ለያታ ድርሃምን ይላል እና ደላውስ እንዴ ያው ያታ ደውሱ ሀዲሱ አለኮ ወርቁ ለይሳ ለይ ليس اذا كان عندك 200 درهم وهل عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك حتى يكون لك 20 دينارا الى الواغاو ايه عنده ب 10 يبازا نبر ورق واغا عنده ب 10 يبازا نبر بذاك دي يا جابرم انت ايه جمل ب 10 انت لا لا ايضا بيوكي الى عندك بدينار انت لو دينار واغاو كدرهم يبلط نبر وده اصل لذي بيرو لا انت 1000 دينار يفضل لازم دي لبيا لسنا بلا عندنا دمو بدرهم كون 12000 ريال بس ده واضح يا زورو زورو اول ورقنا بر كزي انجيلنا الناس ورق واغاين كان درسه ورق واغا 85 جرام فهونا يا بيو واغا يكفالو يميلو 85 جرام يعني ورق ميغذاو ከሆነ ደግሞ ወርቁ ይወጣል ይወርዳል ያገር ውስጥ ያገር ውስጥ ወርቅ አለ ውጣውረት በጣም አስቸጋሪ ሆነ ውጣውረት በዛ ግዴ ወጥ ነበር በቃ ላንድ ወርቅ እማ 12 ድርሃም ወይም 10 ድርሃም ነበር ለዚህ ብሎ ላ ተቆደዱ ሳር ኢላ ፊ ሩብ ዲናር ሩብ ዲናር አጣ ፊ ሚጀንን ቂመቱ 3 ድራሂም ሩብ ዲናር አይደል እንዴ በዛ ግዴ ወጥ ዋጋ ነበር በቃ አንድ ዲናር 12 ድርሃም ይመነዘር ነበር ግልጽ ነው አይደል? አሁን ግን ይሄ ሁኔታ ተጣውረት አለ። አስተማማኝ አይደለም። ይማል ተፈልኩ ነው። ወሰዛ ያ ቀድሞቹ እኮ ነው የሰለፉ የዛ ግዜማ ነው የዲናር ድርሃም የሚባለው በዛ ግዜ ያታወቀው። አሁን ያሁኑ ግን ይሄ ኡምላ ይሄ ወረቀት የሚባለው በቂማ በድሮ ቂማ እናያለ በሚል ነው። ቂማ አይደለም አደድ ነው አስማሚው አደድ ነው። ሊአነ ሻሪ የመጣው በአደድ ነው። ደሞ የዓለማችን ብር ዋጋ እንዴት ይታረገው ነው እሺ አይ ዶላር እሺ አሁን በአለም በእኛ ብር 1 ዶላር ስንት 25 ብር ነው እሺ ወዴት ሊሄድ ነው ከስንት አውጣሪ ስለው እሺ ዶላር በኢትዮጵያ ብር ተተምኖ ከሆነ ወደ 50 ምናምን ስለው ነው አይደል እንደ ሀገሩ በሀገሩ ብር ምንም ይብዛ ምንም ከዚህ አደድ ማውጣቱ አስተማህወጡ ነው ሰዶን ይጋማ ማግራክለኛ ባዞናችን በስጥም ያሰምጣው ከ75000 በላይ እንጂ የለበትም ብሎ ከሰባ አምስት ሺህ ወሰዳ 75000 85 ግራም ዋጋ ይባል ወይ ከሆነም ግምት ወደዛ ይመጣል ነው ኦኬ ነው دراسو قمت نو سبراسو تقل لا تسرعو نو واقع وطاول بعلم واقع بدولار واقع تمنوت نو يعلم واقع ويوات آلي وردار بوت عيني بوت عبت بورد بورد بتمنو بصي عالم واقع نو يتوب تابر يتوب عبر أم لنقدة البلد نو هيدا لنبي نقدة البلد نو بهاقر واقع تمتايا تعلمت بك نقدة البلد يهاقر بر بهاقر بر ميتايا نقدة البلد لما أوتشت هذا معنى منه بريبان بوتا سواء بسواء مثلا بمثل يدا بين يوجد من رئيس القاسم من الزرق جزي بالبير بالبير مسات النبرة مني نقد البلد إبرا بوتا باي نورو يا أمريكان برئيس القاسم عبدك أن منزل سنسات ربا له النبر هين دبر ربا نورا لما له إذن وطور دب عدد إنجي إن ده هدروا بعدد زقالي لا وأسمع مين لم بيتطعم بيتطعم أقجابي مقني استهل على جنيه مني كعدد ويتشو مالا هل فيه إشكالات ينبلو أنا أقول أن سباشي له إنه بس يقول يا جنيا تاجنيا سكلاس يجونه استاذ فستني أعرفه يا جنيا تاجنيا أمساشي ميلان أرباشي ميلان كلاهون أمتنا تنتنا وما رجعوا تارو إنجي يونس عند مثلا بس إذا إذا ميلان هني يمكن أي شارع بيروح يلعب تيلا ممكن بزيك أي وقت يوجد بميلان وفي احتياط وفي موافقة لنفس الأحاديث ولنقد البلد كل لين بقى يتوقع بر بزا ساماي آرام در رصب مئتين بر بلا زيقالك آرام على الواقع عند بر يتوقع بشين بي منزف نقبل بلا نمتاية تالب بيوردم دمو بيورد يسو مالي بر لنيا عمسا سانتين عمس مطول عند بر يسو مالي بسو مالي شيشي لني منزر عند زقاد آت انت اقر راو من اقفا اتسا قال جل الله خذ الأموال صدق الصحيح وتزكي بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم تسكن ما تسكن به القلوب يعني سلزي لذي فلو الله سميع عليم لأقوالك وأقوالهم عليم بأعمالك وأعمالهم ونيتك ونياتهم ومعاناتهم يقول لنا قال سمان لجميع المسموعات عليم لجميع المعلومات الله ما يقول نقر إلا الله ما يسمع نقر إلا قل لنا قال سمان قل لنا قال أقال فإذا كان الله كذلك فينبغي عليك ألا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله وألا يصدر من فعلك إلا ما يرضي الله. نعم ثم قال سبحانه ألم يعلموا ألا وقوا من أن الله هو يقبل التوبة هي ترغيب توبة على عندما يكبر ألا وقوا لا من بوانجل ألا نبدو يشسعلوا أي متوه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأقول سألك عنك عندما يكبر ألا يأخذ إذا لإذا فجيزا يقبل الوالد ياخذ صدقات يا بني لا تسمو يعني من تصدق بأجل تمره من كسب طيب ويقبل الطيفين تقبل بيمين ثم ربها لكم كما يرد احدكم فلوه حتى تكون مستجبا كما قال الربا ويربي الصدقات وما اتى من زكاه تريد وجه فلا تنضف وما اتى من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ياخذ من هذا بالذات ياخذ صدقات مالات بمعنى قبوله ياخذ بمعنى قبول مالنا يا وطاحون ياخذ بلاچ على يدله ياخذ بمعنى يقبل واستقبله وما اتاكم الرسول فاقبلوا مالنا اذا اعم من القبول باليد ياكثر يا ايتك عادل يا قول يا في انت كلهم يذات اخذ يطلق ويراد به الفهم واخذ من كلام اي فهم من كلام الاخذ يطلق ويراد به القبض الاخذ يطلق ويراد به الهدا هو كفي القران فاخذنا اخذا وبيلا بجي هذونا فاخذنا اخذا الرابعه الاخذ يطلق ويراد به القبول كما هنا أنا يرى أن الله يقبل توبة العباد ويأخذ صدقات أي يقبل لأن الله أمرهم بإخراجها وأمر الرسول أن يأخذها منهم فإذا أخذها الرسول منهم فإن الله يقبل ويقابل آخذ يا حديث سنة بيمينه ما تتقاج يقبل كتبالة فإذا تقبلها بيمين يأخذها بيمين لا ينافي يا ميز وجيزان يقبل الله ما رضكون أصلا ألم يعني الله يقول توبة عن عباده تباري وجه توبة الذي قال وقوم كباري وجه وقال عن عباده سيبان إيه آمن عبادة كافر مسلم يهون الشلال توبة كاد الرقع يعني عبادة خلقنا أنا عبادة تشريف عنا أنا عبادة خلق مجرد ويقول صدق وأن الله لو هو التواب قصوا توبة عندك تقبلنا أذان عندهون تواب إلى قابل التوب مالا وقيل التواب يعني رازق التوبة. العبد يقال تواب والله تواب العالم القيم. يا باري تواب مالك توبة ماذا ودع الله من ملسونا يا الله تواب النسو مرزقوا النعم قبلوا قابل التوبة وشديد العقاب قابل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. وأن الله هو قرص وإلى وسعه التواب كثير التوبة والرجوع والوفق الرحيم تقرن الرحمة بالتوبة كثيرة لكن إذن توبة نور نور توبة بارتة جنينة ولولا فضل الله ورحمة ما زكى منكم من أحد أبدا. يا الله سبحانه وتعالى يعني ويتوب على من يشاء يؤذي من يشاء ويرحم من يشاء ويذكر من يشاء في رحمته. وقال سبحانه وقل اعملوا بله بلا شيء الرسول سروا مثلا ذي نتكنات منات من دائم ببلا شوان في ذلك أبرم قالاته فين فسير الله عمل أخذ ذاته الله سعي أي كارو دروا ما وقوت عال الله بقلت إن دائيه ولا سوى الشيء سوى اطلع معرض وهم رؤيته إعان للناس وإلا فقد رأى وعلم كل شيء ورسول ملاك تنياه متيتاته بدنيا الله نياسايه وسيراته قد يوم الكيام الله لا يسعي ويشلع لرسل والمؤمنون لا يباتوا ويشلع يوم الكيام يو غريا منافقوش كمؤمنون يقنى الطلال وامتازل يوم أيها المجرمون منافقوش غريا يا يالو أكبر برو يعني بدون اندنور يوم الكيام سيقول رب سيلا كمؤمنون يوردالو جربات الشيلاء منافقو لريا ملوسين يوردالو يسير زهرو طبقا واحدا وما بشف عن ثالث ودع من السجن فلا يستجيب كاشر أستاذ رب الله وقد كانوا دعونا إلى السجن وهم سالمون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يا بدنيا أسرى سلسلة سلسلة رامد يوم القيامة كم يقول فتوستن هنا لسك توستن قديد رأس كذلك بصيرات كم سيمو كم منوش كتاب تلال تنسي مؤمنوش قبالو قال إلهي برهانا شابر رامد شو يشاق قرار بصيرات كذا منافق المسلح قبال إن دقابو برهانا شو تفت وتركوا في ظلمات الله سنون يا رب دنيا علم السالي خلاص ينادون المؤمنين يعني يوم يقول منافق والناس الذين آمنوا انظرونا دبقون نكتب اسمي نورك وانت براني كانت تبال لهم لهم قيل ارجعوا وراءك وزدهم اللازم فالتبسوا نورا إذا بران فلقوا بلا بزام فدري وبينهم بسورين بقردوش المطلع يعني بسور له باب براف عنده باطنه في الرحم مال المؤمنين وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معكم أي في الدنيا قالوا بلى ولكن فتنت أنفسك وتربست وغرتكم بالأمانة حتى جاء أمر الله غركم بالله الغر. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. الله أكبر. ولذلك يقول المؤمنون كما في سورة التحريم ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا أبكنا يمو يمو هنا يطفأ نور المنافقين يوم يقول جرهان تفت في البصيرات مؤمنون ينيا برهاناتنا ربي أسلم لنا نورنا واغفر لنا حتى بذابوا تمارا إلى اللو لكن أتم يا من كذين درجة من كميس نقر وانجل اندهنا سلاوكم أتم يا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لو إلى اللو. ثم قال سبحانه على أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الثواب أن الله التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى عملك ورسوله المؤمنون مؤمنون يوم القيامة خلص لك منافق هنا وسوي بطر علينا الطرى لبك وستردون كذاب فردو يا تابك أبو هلا إلى عالم الغيب والشهر وداروك أن أقربوك أتيا الله ودع الله زند ستملسوا أتقروم تملس الله كذاب فردوكم من أقراتها لباكم تدعملون سرود بنبراتوا السراء فيجازي كل بعمله المذكل الجنة والمنافق يذكل النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الجنة المنافق يلقى في جهنم جميعا. ثم قال جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون ليلا ما قالوا تشالي مرجون لأمر الله الله تزاز يا زغيوا تشالي يعني مرجون أي مرجعون أرجعوا أخروا ومن المرجعة قوي بلو يا أولنا كارل مالك فلانة الزلالي إحنا إلى المنوى يسألوا هكذا إلا الزيك أجل بس تبوك ከገዘተ ተቡክ ምን ቀርተው ደበት يا سلام ولا وقد فتنا بعضكم ببعض وآخرون مرجون لأمر الله أنه كثير قالوا تشالوا لالله تزاز يتزقيوا إلى إما يعذبون كذابها لا وإما يكتع تشال وإما يتوب عليهم عليهم من لس الله تشال من ستوبت يرزق تشال إلى النزيع وصوصوا ثلاثة الذي تيب عليهم ناتشو ويمكن كده من تبارا أبو نباوان يقول إما تشال إلى الزايد مرجون من الآيات لستو وياسا مكناتم وعلى ثلاثة كل فتح ذا ذاك عليهم الأرض المعروفة وذاك عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله عليم حكيم نو الله وكنا إبا بنيانا ولا ننتوس إنجليز سلاوك الله بيات أفوك إشارت أجوال قدام دمو يمي قبات شون ياو كتفاتو أينت مش عندان انتفات ياو بما سر منهو انتفات على بما سرس منهو انتفات على بما قطعت منهو انتفات على بما مناتك منهو انتفات على بما قرف منهو انتفات على عليهم دمو آخر على المقطعات وإما دنيا مصيبة دمو الله إهل سيو ونجلون يا راجف الله تكال أهلا معرضنا نزلين الله إبن يسلونا أواكي عليم في سلكي حكيم في سن إسلوان للنزي لأن سنكتات الله مدب الله تشوال النوع إلا لأو بوالا قل الله مارات شبو أعزان الله كما قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليهرفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لا كاذبون إلى الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا وهو النزي مسجد يالسوس ضرارا لأجل الضرار وكفرا لأجل الكفر وتفريقا لأجل التفريق بين المؤمنين المكاتل وبتاتا وإرسادا لما الزجاج الصين لمن هارب الله ورسوله من قبل كذب فيه الله أنه ملاك سبيناهن يتوادان يتفعلم لهن أكال ذك الجت يهون زنب له مسجد الضرار ميقن أبو أكالوت قالوا إلى ولا يحرفون أنه إلى الدو إن أردنا أن نعلي شانم إلا رسنا ملكام نقر من دامنا جنة أصيب الإنجي بل إلى نقر أيضا لن بلو إلى الدو هستابات تود إلى لفوت من ناقروس من لو ميأسام من اسم من ناقروس والله يشهدوا أنه الله مسكسران إنهم لكاذبون إن الذي غشتنا وشوشنا التوبة مالك ألا يما تكراد والذين اتخذوا مسجدا لا تسلط علينا بدون والذين استكبروا مسجدا انجري منافقو تشاوبوا مدينة لا يسروس مسجدا اسمع الكتول ناقرا مسجدا ضرارا معنا مسجد يياسو سين يقنبو يسرو معنا مسجدا يا مسجد الضرار عرفها فيما بعده بالضرار ضرارا لأجل الضرار مضاررة ما والذي اتخذوا أي بنوا مسجدا مسجدا جنبوا ضرارا لأجل الضرار إضرار مسلمون لما قداس سيلوا على ما شرعين المسلمون مسجد لما بتن لما قداس سيلوا يسروا منافقوش ياو مدينة نبي عليه السلام مسجد المدينة مسجد التقوى مسجد التقوى أصلا كجنبوا بهلا تجنا جموع نبيون يا مت آية زادي فككر من سروا قتاد النبيون إن جدي هون تسئنوا لما فطر يراساتهم مسجد سر سركوا سيارك وهي مسجد كوين على الله بلا نسرانا بلا وميلا ولا مسجد نقرواتشو جي وستات علاماتهم تناقر يما جمرا ونيات علاماتهم اللي تناقر هي مستنى الله هنا يتناقر قداني كلايلة معلوث نقر وشاتنا لن بلا وشات إبيك أبوتي زرانا لأجل مضاررة المسجد مسجد لما قدات مع جماعة ذات تنعلو توهدت تكاف لعلو ከዛ እነሱ መስጊ ደሞ ሰውስ ይሄድ ነብዩ ጋር የሚተገበር ያንታል ነብዩ የሚከተል እንድነው አናሳ ይሆናል። ይሄ ያዞሮ ነብዩ ለማንቆታቆት ነው ሂደቱ هدفه አሁን ነብዩ ለማንቆታቆት ተያዘ ሲልክ ማለት وكفر ذاره من الله هنا هي أهل الدد أو وهذه بوابية مسلم سجد وهذه سوده وده وابية لهيه هذا دائك موجود دائك سليا درقو سنيا ويشاسي مسيح مسيح سعال لك من الله ذاره لم يدرقو سينا وكفرا لما ليجل كفرنا وبكناتهم يعول إيمان إذا لم لطاعة إذا لم بالله لم أكفر له لكن هذا هي سراه مسرات راسه كفره هم فول لأجل أرقو سنقره زورو زورو يعول أبو دات من السروس دمهم كفر ليلة دمو وتفريقا سوستنعو ألامات شو بمؤمن اسمك ناتم خلص مسكة سرى الناس بالناس إيتا هي مسكة الله بلا سرفنا واربي ومسلمون أتال لو كتناقروا كثيروا سوء الجماعة الزايد يساقدال كثيروا إزيهونوا يساقدال يبسنا الجماعة ويدنا خلاص إنجي لما بسن سيلوا إلا سيلزي ضرورة كالهون لا تشقر كالهون من أمرات كالأفصى كالأفصى بستقر مسجدوش بأنبوتا مبزاتو تغادي ايدلم يلال غير عند لا هو مسجدو طرو علاما مدرس ميتشال كهونا سنه توحيد لما استمر يعني قفادير مالن يا ازال السنه جت تميجلس كهونا عندها تجران يدور يشتغل غطال اندذا كهونا مسجد ببركاتاتو اصلاغي ايدل نربات يا جد كباس امر الملائكه طب كما هنا هذا المسجد مسجد الناس والسنه ومسجد هذا في هذه القريه من عجائب ما አጃኢብ ሸይ ነው ይሄ ያው ችግሩ እንግዲህ ቀደር ነው ወላ ለተኛ በጣም ብዙ ችግር ተፈጠረ በጣም አልተቻለም ያኔ ያው እንግዲህ ዝብልቱ አንድ መስጊድ ተሰርቷል ካንሆነ በስተቀር መስጊዶችን ማበርከቱ አሁን ዛሬ ግን ነው ሰው ወነ ለሳምቲ ለዚና ውጪ ሄዳል ምን ይላል በኔ ባባቴ በራፍ መስጊድ መስገድ አለ በጅዋ መቆም አለ በደል እዛም ጋር እዚም ጋር እዚም በቀደክ የቤት ሆነ ግን ኩሺና ይግል እንደ ክላስ ነገር ሰው ዛሬ ሀደፉ ይሄ ነው مسجد مسرات مسجد كمسرات شنكلات يسترى الشعلات شي مسجدوش باند زون كم يسترو سوست لجوش تو شنكلات على عالي بوش بيتاوتا لاغرو بميدام اكو يكمتال شنكلات شنكلات مسجد يسرار جن مسجد سووشنا يوطا او زاري هدفو مسجد مسجد ما ترونو باقصد ترونو كن يهون بقى بي مندرو بي برافو بي قوتو بي انتنو مسجد يسرارات هدفوني هونال ሚሰግድበት የለም ጁማ ጀማ የለም ሚቀራበ ነገር አዛን አይባል ዘም ብሎ ለሳም ለገሌ መስጊድ ሲባል ለዘመናት ይቆያል እስከሚፈርስ ማለት ይሄ ነው ይለበት ዋናው ከዚህ ይበልጥ ሰዎች መኮትኮት ነው በመይዳም ቢሆን ሰው ካል ይሰራል ነገር መስጊድ ቢሰራ ሰው ካል የለው ማና የለም ዛሬ ይሄው መሳጅድሁም አሚራ ወይخرابو من الهدى ነው ወዛሬ ከፍታ ሸይኹ ሰንተኛ ጽራስ እንዲህ አይነ ضروره ከሌለ ذن بلو لمنافسة عنده مسجد عنده لمبدأ بميز السادة مسترى مسجد كهونا اللي فرسن فتوى صدقه شكرا سيدي رحمه الله ضرار وكفرا وتفريق بينهم إلى مبتاتا وإرسادا لمن هارب الله ورسوله من قبل إرسادا لما الزقاج السيد الله أن الرسول لا تفعلمه زق الجسيهون يعني عندنا بهير الراهيم نبال نبر بهير الراهيم نبال مجمرة ياو نبيل يود نبر انداؤم أبو طالب شام ይዟቸው ሄዶ ነብዩ በልጅነታቸው ነጋዴው መሻርፍ ሻም እንደደረሱ በጢላ ተጠለሉ ተቀመጡ ወሰራ እንትኑ ነብዩ ነበሩና እሄኖ ከፋፍቶ ገባና እሄ ልጅ እዚያ ጋር ይዛቸው ተአለው ለአቡ ጣሊብ ለዚህ ኡመት ነብዩ ያ ነው ብሎ አላቸው አለው ለአቡ ጣሊብ ባሚን አወቁ እዚህ ጋር ሲደርሱ ድንጋይም ዛፉም ስጁድ ወርዶለታል ለነብይ እንጂ ድንጋይ እና ዛፍ ስጁድ አይወርደው እዚህ ጋር ይዘው ከመጣ ይሁዳው ሲገድሉታል መልሰው ሰደው አለ አላህ እንዲያለው ሰውየው በኋላ ስልጣን ሲይዝ ሀገሩን ሲሄዱበት ጊዜ እሄው መስጊድ ተሰርቶ ለነብዩ ሊዋጋ ካባውን ለብሶ መስሁን ለብሶ ይሄው ግን ነብዩ ይፋለም ጀመረ ይሄው ትልቁ ሐቁን ማውቁ ካልተከተልከ ዋጋ የለም ብዙም ጊዜ ይሄ አለ ሰዎች ይወዱሃል የሆነ ነገር ራስ ሲትመጣ ሐቅን ሲትናገር ያልደፈሩን ሲደፍ ያልደረሱን ሲደርስ ያልተናገሩን ሲትናገር ያላደረሩ ሲታደርግ በቃ ወዲያውኑ ያው ይለጥፉብሃል ተመቃኝ ይህን ቃል ከዚህ ነው ወለ ደሞ በእን ብቻ አይደለም ይገርማው ይሄን ወሸ አላማቱ ይሄን ሁላ ሆኖ ሳለ እንረዳለን መስጊድ ኮኛ ጥሩ ጀነት ምን ለአንድነት እስላም ማጠናከር መስጊድ ሲበዙ ጀማዓ ይበዛል በየመንደሩ መስጊድ ይሰገዳል አያችሁኝ አው የመጀመሪያው አራቱ አላማ ለሚስጥራይ ውስጣቸው አልተናገሩትም በርሰበርሳቸው መካከለ ይህ ይሄኛው ለሙስሊሞች ማለት መክፈሩ ከዚህም በፊት ከፍሩ ነበር ነብዩ እንትሳይል በፊት ያው ኩፍሩ ነበርና እንትና ቡሃይራ ባይ ከዛም በፊት ነብዩ ከተላኩ በኋላ አልተከተላቸው والله ተክሽነ መልካት አወራዳቸው አላህ መስክራሪ ሰተኘት እንደወሪ ውሻት ለላ አይደለም ማራዱ ልስላው እና ማራዱ ኢዝራራ ወተፍሪቅ ወል ኩፍር ወል ኢርሳድ ለምናረብ ነው ረሱ አላህ عجيب የሰው ምስጢር ሲያወጣ ጉድ እቺ ሱራ ወነቱን ፋዲሃናት والله ወናፍቆች ማንነት በጥርጥር ብቻ እንትናም ታቆልጭ والذين لا خبروا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفروا تفريقا بينهم ورسالة من هذا الله ورسوله من قبل هذا يقول إن رضي الله مسنا وذهب من الكاذب لا تنقص أبدا من كيف برده وشك ويمدموا وآخروا مرجعوا يمنسهم قدام يا توبة يا دربوا يا دربوا أبقى لهم الشارع وهو الذي كان مسجدا ضرارا وكفروا بينهم ورسالة من هذا الله ورسوله من قبل يمنسهم قدام قوي قوي دمال الذين يقتلوا لا تقوموا فيه Yes.